الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدان. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل ويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. بطل جبل المر، البطل جبريل عبد الجليل. في الأول من أغسطس عام 1946 ولد بطلنا بقرية صفت العنب مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. وكانت القرية من قرى مصر الصغيرة التي يعاني أهلها شظف العيش، وهم في شقاء ليل نهار ليسدوا رمقهم بالكاد. أهو عم عبد الجليل وصل أهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا عم عبد الجليل. غبت ليه يا عبد الجليل؟ إيه مالك؟ صوتك عامل كده ليه؟ وانتي أيوة أيوة يا عم عبد الجليل، خالتي ولدت. الحمد لله الحمد لله. مبروك مبروك يا عبد الجليل. الله يبارك فيك. فين المولود؟ هو فين؟ الله صحيح. من غير ما تسأل، ولد ولد زي القمر. الحمد لله. طمني يا عبد الجليل، هو انت بعت الحاجة في السوق ولا لا؟ الحمد لله، بعت اللي قدرت عليه ورجعت بالباقي. الحالة والله نايمة في السوق شوية. ربنا عين الناس يا عم عبد الجليل، الناس مش لاقية اللضا. كان سعي أهل القرية وراء لقمة العيش هو ما يشغل تفكيرهم دون أمور الحياة الأخرى. كان كل ما يعلمونه هو أن الحرب قد انتهت وأن هتلر قد انكسر، وكذلك بعض الأمور الأخرى البسيطة التي كانوا يسمعونها من هؤلاء الذين لهم حظ في الحصول على قسط من التعليم. وبعدين يا علي أفندي، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل كده ببساطة؟ أمال فين الشاي يا شيخ البلد؟ أمال لما كنت الشيخ البلد كانت القعدة تبقى عاملة إزاي يا راجل؟ حالا يا علي أفندي. الشاي يا أولاد يا ندوة، الشاي يا أولاد. وياريت شوية قرص بقى عشان نبلع الشاي يا حضرة شيخ البلد. من عناية الاتنين يا علي أفندي. وشوية قرص يا أولاد مع الشاي. وادي القرص كمان جاية اهي. يلا بقى نكمل كلامنا. ايوه ايوه علي أفندي، كمل اللي كنت بتقوله. شوفوا بقى، اذا كان هتلر انكسر فالاستعمار لم ينكسر. ايوه طبعا لم يتكسر، امال ايه بالظبط كده؟ لكن مش دي المشكله. امال ايه المشكله يا علي أفندي؟ المشكله في الملك. الملك؟ ايوه، المشكله في فساد الملك ونزواته، ده غير تعاقب الوزارات على الحكم. والمصيبه بقى ان الكل خاضع للانجليز، ولا ايه يا عم عبد الجليل؟ المهم مشاكلنا احنا يا علي أفندي، العيشه بقت صعبه قوي. عندك حق والله يا عبد الجليل. ما ينفعش يا محمد. هو ايه؟ هو ايه اللي ما ينفعش يا جبريل؟ انت عينك كانت مفتحه واحنا بنلعب الاستغماي. خلاص يا جبريل ما تزعلش، نهدي الضرم الاول. ماشي، انا هروح عند الجمازة وانت عند الترعة هناك، وبعدين نبدا الضرم من جديد. فيها يا جبريل؟ يلا بينا مع الناس. على فين؟ اهو كل الناس رايحه على دوار عم راضي، تعال بينا نروح معاه. يا ساتر يا ساتر، حركه في الجيش ضد الملك. ايه ازاي الكلام ده؟ يا ساتر يا رب، دول حصروا اسرع عابدين بالمدافع. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الليلة سهرة صباحي في الدوار عندي يا أهل البلد. دي فرحتنا النهاردة ما تتقدرش. لا الليلة عندي أنا، ولا أنتوا نسيتوا أن أنا شيخ البلد ولا إيه؟ خلاص الليلة عندك وبكرة عندي. ربنا يفرحنا كده دايما يا رب. وفي خريف عام 1952 دخل جبريل كتاب الشيخ خطاب بالقرية، وكم عانى من عصاه الغليظة. وفي سبتمبر من عام 1953 دخل المدرسة الابتدائية بالقرية وانتظم بها حتى السنة الثالثة، حيث أخرجه والده من المدرسة لقسوة الحياة وتدهور حالة والده الصحية. سامحني يا جبريل يا ابني، سامحني إن خرجتك من المدرسة. جبريل راجل ومش زعلان. أيوة يا أبو أنا راجل ولازم أصرف على البيت وإنت ترتاح. تحمل جبريل المسؤولية مبكرا، وما كاد يبلغ 12 حتى توفي والده، فكان هم جبريل أن يعوض والدته عن وفاة أبيه. وامتدت السنوات وجبريل يعمل بالزراعة والتجارة حتى بلغ سن الشباب، ووجد نفسه مدفوعا للتطوع في الجيش، وكان أن ذهب إلى اليمن ضمن القوات المصرية هناك. وفي اليمن علم العريف جبريل عبد الجليل بنكسة 67، فشعر بالمرارة والألم، وقطع على نفسه عهدا بأن يثأر لإخوانه وزملائه في السلاح الذين جادوا بأرواحهم فداء للوطن. إزاي الكلام ده يحصل؟ أنا هتجنن. أنت الوحدة كلنا هنتجنن. لو كان بإيدينا كنا رجعنا من اليمن على الجبهة وخدنا بطرزة مهلنا. يأتي القرار بإيدينا يا جبريل. عهد علي لأخذ بطرب وحرر الأرض حتى لو كان ده آخر يوم في عمري. عاد جبريل من اليمن والتحق بالخدمة في منطقة القناة، وهناك آمن البطل بأن التدريب هو السبيل إلى التفوق على العدو، فأقبل عليه في شغف وإتقان. يا رجالة، مهمتنا محددة، هي تحرير جبل المر واحتلاله. الجبل ده بيسموه جبل الشيطان، طوله 8.5 كيلو وارتفاعه 117 متر. مفيش مشكلة إن شاء الله يا فندم، نوصله ونحرره. مش بالسهولة دي يا ابني، الجبل ده محاط بالكثبان الرملية من كل جانب، وده بيخلي صعود المركبات إليه أمر شبه مستحيل. ومهمتنا إيه بالظبط يا سيادة العقيد محمد؟ مهمتنا هي عبور القناة والتمركز ناحية الشرق، وبعد كده نكون مستعدين للاشتراك في صد الهجمة المضادة للعدو خلال 6 ساعات، وبعدها تيجي مهمتنا في التقدم في اتجاه الشرق للاستيلاء على جبل المر. عبرت الوحدة مع القوات المحددة قناة السويس يوم 6 أكتوبر، وظل طوال يومي 7 و8 أكتوبر وسط إطلاق النار. وبعدين يا فندم هنفضل كده لغاية إمتى؟ كده يعني إيه يا رقيب جبريل؟ يعني هنقوم بمهمتنا إمتى؟ هو أنت كده على طول مستعجل في كل حاجة؟ كل شيء بأوانه. تمام يا فندم، في إشارة من سيادة العقيد محمد الفاتح بالتحرك لجبل المر. أيوة كده بقى. الله أكبر الله أكبر. وما أن اقترب الأبطال من الجبل حتى اكتشفوا أن الأرض الموصلة للجبل أرض رملية تغرس الأقدام فيها، المدقات انتهت قبل محيط الجبل بأكثر من 0.5 كيلو. يا رجالة، كل مجموعة تلتزم بتعليماتها، وكل مجموعة تكون حذرة جدا جدا. فندم الموضوع لغاية دلوقتي سهل، ما فيهوش أي مشكلة إن شاء الله، الأرض صخرية وفيها مدقات والوصول للجبل سهل. عندك حق يا جبريل، الطريق ممهد والمهمة سهلة ومعانا لواء كامل، يعني كل الحكاية فرك الكعب وإن شاء الله نكون على الجبل. لكن يا فندم في إيه تاني يا جبريل؟ مش عارف، مش قلت لك يا فندم أني قلبي مش مطمن؟ بسيطة، هنتغلب عليها بأمر الله. لكن أنا برضو حاسس إن الموضوع مش هيعدي بالسهل. لم تكن الشجاعة ولا المهارة تنقص بطلنا الرقيب جبريل عبد الجليل، الذي اندفع كالسهم المارق مع طاقمه، واتخذ مربض نيران جيد هدته إليه خبرته وذكاؤه، وقام بفتح النيران على الدبابات المهاجمة. مش قلت لك يا فندم الإسرائيليين مش هيسيبوا لنا الموضوع بالسهل؟ أهي الصواريخ اشتغلت علينا من كل ناحية. يا رجالة ملي مجموعه تحت الساتر وتحتمل اي تب، والمدرعات اللي مكشوفه مرمى نيران طاقمها يسيبها وياخد ساتر يحتمي فيه. وانكب البطل على قاذفه يصوب نيرانه الى الدبابات المهاجمه، فدمر احداها، واذا بالاخرتين تفران في اتجاه الشرق وتكفان عن اطلاق النيران. قياده السريه، قياده السريه، قياده السريه مع سيادتك يا فندم. الكتيبه اللي على الحد اليمين محاصره تماما من جميع الاتجاهات، الموقف عندكم ايه؟ الموقف يا فندم ان كاتبتنا ترجلت لتحطم معظم مركباتها وموقفنا اسوأ. مفيش يأس او استسلام يا حضرة الضابط، مهمتنا لازم تكمل. علم يا فندم. لقد مكنت هذه البطولة الفذة الوحدة من الاستيلاء على الجبل بأكمله. حضرتك عارف يا حضرة الضابط ان موقعي جنبك خلاني اسمع الاشارة كويس وانا مع سيادة العقيد. وانا قبلكم يا جبريل، مفيش يأس، لازم نقتحم الجبل بأي طريقة. كله اتحرك يا رجالة، لازم نقتحم الجبل بأي طريقة. يا فندم يا فندم، في دبابات العدو بتتحرك من الناحية الثانية. تسلم ايدك يا حضرة الرقيب، انت بتصطادهم زي العصافير. خلي بالك الضرب جاي ناحيتنا، يعني اكتشفوا مكاني. فين فين؟ اتحرك بالعربية بسرعة وغير المكان بسرعة. هناك هناك ورا التبة اللي هناك دي. العربية مش عايزة تدور. لو عندك انت على مكان انا اللي هدور العربية دي، طلقاتنا هي اللي مغطية زمايلنا، ومن غيرها ضهرهم هينكشف. الله اكبر الله اكبر، تسلم ايدك يا بطل. بسرعه بدل المكان معايا عشان اعرف اصطاد ولاد اللذين دول. لقد ضرب الرقيب جبريل عبد الجليل مثلا رائعا للبطوله، نذر حياته للوطن فكان شهيدا في جنه الخلد. كنتم مع حكايات الشهيد، شارك في التمثيل غادة صفوة، أيمن غانم، يوسف عبدالله، أحمد الأصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حرر، أحمد ممدوح، مريم سعيد صالح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود. في الساعة من الإذاعة المصرية. السابعة والنصف في القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موجز لأهم وآخر أنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن حرب أكتوبر تعد دليلا على قدرة مصر على إعادة صياغة أي وضع لا تقبله، ويشدد في كلمته بمناسبة الذكرى 45 لحرب أكتوبر المجيدة على أن مصر أثبتت أن في السلام نفس مقدرتها في الحرب. قرينة الرئيس الأمريكي تغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت عدة ساعات، التقت خلالها الرئيس السيسي وقرينته وزارت عددا من المعالم السياحية. هيئة السكك الحديدية تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات المرور وإجراءات السلامة أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والمزلقانات. الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الرئيس العراقي يؤكد أهمية تشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب. تركيا تبدأ تحقيقا قضائيا حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول. المجلس الأوروبي يرجح إمكانية التوصل إلى اتفاق بريكزيت بشأن انسحاب بريطانيا من التكتل قبل نهاية العام الجاري. قدمت القاهرة موجزا لأهم وآخر أنباء.